بطلان ما ادعاه القائل. ايش قال هذا القائل؟ قال معنى جئني برجل، برجلين المثال الثاني، يعني جئني بالفرد مفاد رجل في المثال الثاني، يعني شنو؟ جئني بالفرد شنو؟ مردد. شذاك مو مردد، لا مو مردد معناه شنو مردد؟ اما هذا اما ماذا غيره، هذا واحد من الرجال يعني الكلي، طبيعة الكلية تعبر عنها ماذا بواحد من الرجال، يعني طبيعة الرجل، جئني بالطبيعة. اي يعني مقصود طبيعة، لا بس الفرد اريده مو الطبيعة، الفرد الفرد المردد، فرد بس مردد، ذاك الذي التدريب ماذا الطبيعة بأحد ماذا أفرادها، ذاك معقول. ها فإذا كان الفرد المردد مقصود عنده هذا المعنى، وبليد تتفضلون به لا بأس، بس هذا من يصطلحون عليه، من يصطلحون عليه ماذا الفرد المردد، فإن الفرد يعني الجزئي المردد، وإحنا ليس عندنا جزئي ماذا مردد، بل إذا كان ذاك المقصود ذاك كلية يطلب واحد من أفراده أي فرد كان، ذاك معقول بلي. فالمقصود حينئذ يتضح بطلان ما أفاده هذا القائل من أن مفاد النكرة في المثال الثاني الفرد المردد. ليش باطل؟ نقول لأنه إذا قال لي المولى جئني برجلين، كان إذا أتيت برجل من الرجال مثل زيد يحترم تبالي ولا بالي بالي، مع أن هذا الزيد الذي أتيت به ليس مرددا، هو هو لا إما هو إما غيره، فهذا يدل مفاد النكرة في المثال الثاني ليس هو الفرد المردد، بل مفاد ما ذكرناه احنا، شنو اللي احنا ذكرناه؟ طبيعة مقيدة بينا دول واحدة، يعني جئني بطبيعته، جئني برجل بالطبيعة طبيعة الرجل، لكن الواحدة وقيد الواحدة قلت منين استفدنا؟ من التنوين، هذا هو الصحيح. فالنتيجة إذا سألنا سائل ثلاث درس ترجع ببينها حتى أطبق العبارة، قال تعال النكرة شنو مفادها؟ أقول له النكرة إما مفادها الواحد المعين واقعا المجهول عند المخاطب، مثال شنو؟ وجاء رجل من أقصى، وإما معناها الطبيعة المقيدة بالوحدة كما في جئني برجلين، ثم أقول له وأما ما ذكره صاحب الفصول بعض المعاصرين من أن مفاد النكرة في المثال الثاني هو الفرد المردد فهذا باطل، لأنه حينما يقول لي المولى جئني برجلين فأنا إذا أتيته بزيد مثلا يحصل الامتثال، مع أن زيد ليس مرددا، ليس إما هو إما غيره، بل هو هو، أطبق العبارة. ومنها من جملة ضمن الألفاظ الذي يريد نتعرض إلى معناها النكرة مثل رجل في يا مثال وجاء رجل من أقصى المدينة، أو في يا مثال أو في جئني برجل، لأن كل مثال يرمز إلى شيء. ثم يقول قد صدر ولا إشكال أن المفهوم من النكرة في الأول، في الأول يعني شنو؟ المثال الأول وجاء رجل ولو بنحو تعدد الدال والمدلول شو المستفاد؟ هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند المخاطب. المخاطب منه احنا الذين نسمع القرآن، مجهول عند المخاطب، يعني شو المجهول؟ يعني محتمل الانطباق على غير واحد من افراد الرجل، فجاء رجل يحتمل الانطباق على كل فرد من افراد الرجل، فهو معين واقعا مجهول عند المخاطب. هنا الشيخ قال ولو بنحو تعدد الدال والمدلول، يعني شنو؟ يعني استفادة كون المراد هو الفرد المعين واقعا المردد عند المخاطب، ليس من ناحية أن كلمة رجل استعملت في هذا الفرد، في الفرد، فإن كلمة رجل لم توضع علما، لم توضع علما للفرد، وإنما وضعت إلا للطبيعة. فإذا كيف تقول استعملت ماذا أريد منها الفرد المعين واقعا المجهول عند المخاطب؟ فشي جاوب؟ يقول هذا استفدناه ببركة من طريق تعدد الدال والمدلول، يعني كلمة رجل استعملت فينا في الطبيعة، وكون المراد هو الفرد المعين من الطبيعة، هذا استفدناه من التنوين من دال آخر، لا أن نفس كلمة الرجل استعملت في من. بعد أكرر ترى بعد، بعد أكرر، لا أن نفس كلمة رجل استعملت في من في الفرد المعين، لا حتى تشكل عليه أن كلمة رجل موضوع على الطبيعة، بل كلمة رجل مستعملة في الطبيعة. وكون المراد هو الفرد المعين من الطبيعة، هذا نستفيد من التنوين. دالين انفصال تعدد الدال والمدلول، دالين انفصال، الدال الاول كلمة رجل، الدال الثاني التنوين، فالدال الاول استعمل في الطبيعة له مدلول خاص وهو الطبيعة، الدال الثاني وهو التنوين له مدلول اخر وهو ماذا؟ الفرد المعين من تلك الطبيعة. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه كما انه، يلا العبارة خلنا نمشي بيها، هذا في المثال الاول. المثال الثاني اجينا كما انه في الثاني، في المثال الثاني مدلول الرجل شنو هو؟ مدلول الرجل شنو هو؟ هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة، كلمة رجل في الطبيعة الوحدة، مفهوم الوحدة اللي استفدناها من التنوين، فيكون اسم يكون له يعني المدلول في الثاني، سيكون المدلول في المثال الثاني المدلول حصة من الرجل، قلنا الحصة هي الكلي المقيد بالوحدة هو، ويكون كليا يعني مدلول في المثال الثاني يكون كلي، ليش؟ لأن الطبيعة الواحدة المقيدة بقيد الوحدة تصدق ماذا؟ إذا قلت لك جئني برجل، يعني طبيعة مقيدة بالوحدة يصدق على كل فرد فرد فرد فرد فرد فرد, فرد, فرد, فرد, فرد. ويكون كليا ينطبق على كثيرين، لا فردا مرددا بين الافراد، فردا يعني جزئي مردد بين الجزئيات. يقول لا، الجزئي لا يكون مردد، دائما الجزئي هو هو، بل هذه الحصة في المثال الثاني امر كلي، الطبيعة المغربية هذا امر كلي تصدق على كثيرين، لا فرد مردد وبالجملة. الثلاثة وهج راح يصير النكرة اينا بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم. كتب ان النكرة مو مفهوم النكرة، مفهوم النكرة شيء عبر عنه، النكرة بالحمل الاولي، لا احنا نريد مصداق النكرة، واقع النكرة، مصداق يسموه ماذا؟ بالحمل الشائع. يقول وبالجملة النكرة اي مصداق النكرة اي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم، يعني عند منو؟ النحات، عند العرب، عند ما ادري شنو لغويين. وبالجملة النكرة اما قصد من النكرة يقول بالحمل الشائع من مصداق، اما هو فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب، هذا وين؟ في وجاء رجل من اقصى المدينة، او حصة كلية، هذا في الثاني جئني برجل، نريد نبرد ترى الفصول. لا الفرد المردد بين الافراد مدلول النكرة ما ليس فرد مردد، ليش؟ وذلك لبداهة كون لفظ رجل في جئني برجل نكرة، مع أنه يصدق علينا على كل من جئ بالنافع. إذا جبتني زيد يصدق علي جئني برجل، يصدق امتقال ابن جل زيد، زيد هو هو يو إما هو إما غيره، يعني مردد ومعين، معين مو مردد. فالامتثال يصدق حينما تقول جئني برجل، يصدق بإتياني بزيد، فيتبين مفاد النكرة في المثال الثاني ليس هو المردد، وإلا إذا المردد ما كان يصدق الامتثال بالإتيان بزيد، لأن زيد هو المردد المعين، مع أنه يصدق على كل من جئ به، يعني لما نقول جئني برجل يصدق الامتثال في كل من جئ به، إذا جئ في زيد هم يصدق الامتثال. ولا يكاد يكون واحد من هذه الأفراد التي تأتي بها، من هاي عن الأفراد التي تأتي بها مثل زيد عمرو تأتيني، لا يكون هذا واحد من الأفراد مردد هذا أو غيره، ما يكون هذا أو غيره، بل هو معين كما هو مكون فرد مردد. لو كان هو المراد من النكرة، لو كان فرد مراد هو المراد من النكرة، يعني لازمها أنه ما يصدق الامتثال بمجيء زيد أو بمجيء عمرو أفراد، يعني ليس هو أو غيره بل هو معين. ليش يجب أن يصدق الامتثال؟ ضرورة أن كل واحد من جيء زيد أو عمرو هو هو لا هو أو غيره، هذا الصحيح شنو؟ فلا بد أن تكون النكرة في المثال الثاني، يعني الواقع في متعلق الأمر، صارت متعلق الأمر جئني برجل، صار متعلق الأمر ما فعلها شنو؟ مو الفرد المردد، يقول الطبيعة باقي لوجود واحد، هو الطبيعة المطلوبة مثل مفهوم الوحدة، فيكون أمر كلي مو بعد فرد كلي قابل لصدق على أساسين مو جزء مردد، مو تقول فرد فرد يعني جزء مردد، فيكون كليا قابلا للانطباق على كثيرين، مو ان النفاق هو الفرد المردد، ولا اذا فرد مردد لازم بالاتيان بزيد بمجيئه لازق امتداد. بعدها اكو من الالفاظ خلص هذا اللفظ بعد عده، ولا يقول لا بعد كافي كافي كافي بعد زين، اذا كافي رحم الله والديك تعرضني للبحث الثاني، بحث الثاني يا بحث الثاني ها ما احنا قلنا اول ما تخمس قلنا قال أولى أن نتعرف لبعض الألفاظ الذي قيل بأنها مطلقة أو هي واقعا غير مطلقة، نبين أولا معناها ثم بعد ذلك شنو، ثم بعد ذلك شنو، نلحظ أنه هل هي مطلق بعد أن تجلى معناها. يلا تعرضنا إلى هذا البحث الثاني، يقول راح أتعرف بحث ثاني ما بي شيء، راح أتعرف نجي علما الى اللفظ الاول، اللفظ الاول شنو هو؟ اسم الجنس، قلنا موضوع علما للطبيعة، فنجي علما للنكرة بالمعنى الثاني. النكرة بالمعنى الثاني شنو؟ اليوم فصل سجلنا طبيعة أيضا مقارب الوحدة. هذان سنين يطلق عليهما مطلق يولا. يقول بالي بالي بالي بالي بالي، يعني اسم الجنس موضوع للطبيعة، أصل الطبيعة لي سيدة، والنكرة بالمعنى الثاني موضوع للطبيعة. فإذا هما مطلق من قسم المطلق. يعني المطلق شنو معنى؟ لا دخل شنو المطلق شنو معناه؟ حتى نشوف ذنب مطلق ولا مطلق شنو معناه؟ فسر لي عيلة تعال فسر لي. تعرف معنى المطلق شنو ولا؟ الظاهر أن الأصوليين ليس للمطلق عندهم معنى غير المعنى اللغوي. نفس المعنى اللغوي هو هنا يقصدونه. في اللغة مطلقة يعني شنو؟ دابة مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني غير مقيدة، ما رابطيها، مطلقة تمشي وحدها بأرض الله غير مقيدة. فمعنى مطلق يعني غير مقيدة. هنا هم يصدق المطلق بهذا المعنى علينا على اسم الجنس مثل الرجل. الرجل او الرجل، اكرم الرجل اسم الجنس. يصدق عليه من ما مقيد رجل معين فهو مطلق، فيصدق عليه مطلق. وهكذا النكرة بالمعنى الثاني، جئني برجلين ام مطلقة رجلين ما مقيد برجل معين فهو مطلق، لأن معناه يعني غير المقيد ويصدق على ذني مطلق. بل لو قلنا بأن المطلق موضوع ماذا للمعنى بقيد، كما كان الرأي الذي يقول قبل سلطان العلماء بقيد شنو؟ الشيوع والإرسال. نعم، بناء على هذا لا يكون اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني شنو؟ لا يكونان شنو؟ مطلق. ليش؟ لأن قلنا موضوعات علما للماهية لسيدة، ما موضوعات للماهية بقيد الشيع والإرسال، فما راح يكونان مطلق على الرأي الذي قبل شنو؟ السلطان. لكن احنا قلنا المطلق معناه نفس معنى اللغوي يعني غير مقيد، ويصدق على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني ذلك. وينبغي ان يكون واضح لديكم ايضا أنه على الرأي ما قبل سلطان العلماء يلزم من التقييد المجازية، يعني إذا قلت لك جئني برجل عالم على الرأي ما قبل سلطان العلماء يلزم المجازية. ليش؟ ليش؟ لأن الرجل علم الموضوع للطبيعة بقيد الإرسال والشيوع، ومع تقييد بالعالم لابد أن ألغينا قيد الإرسال والشيوع بإذن مجازية. هذا على الرأي ما قبل السلطان. أما على الرأي ما بعد السلطان الذي يقول موضوع علما كلمة رجل للطبيعة ليسيدة مهملة، فلا يلزم من التقييد مجازية. لما أقول جئني برجل عالم ما يلزم مجازية، لأن كلمة رجل في من مستعملة. تفضل. في العالمية الناس استفدناها من كلمة. هذا يسموه تحدث الدال والمبني. فكلمة رجل إذن مستعمل في الطبيعة، وكلمة عالم مستعمل في الطبيعة. من مجموعه ما راح نستفيد ماذا؟ أن المراد الرجل العالم، لا أنه ابتداء كلمة رجل استعملت فيما. والرجل العالم حتى تكون مستعملة في غير معناها الموضوع له. لا، كلمة رجل ما استعملت في الرجل العالم، بل استعملت في الطبيب. والعالم ماذا استعملت في العالم؟ من مجموعه ما نستفيد أن المراد الرجل العالم، فمجازية ما موجودة على الرأي الدقيق. مثل إذا قلت باب الداري، كلمة باب وين مستعملها؟ في الدار. الدار وين مستعملها؟ في الدار. لكن لما يجتمع شو تفيد؟ أن المراد باب الدار. يا غلام في غلام في الغلام زيت في زيت. لما يجتمع أستفيد أن مراد المتكلم غلام. ماء اللحم، ماء لحم، اطبخوا لنا في هذا اليوم ماء لحم. ماء لحم يعني شنو؟ يعني كلمة ماء وين مستعمل؟ في ماء اللحم؟ لا، كلمة ماء في الماء، لحم في اللحم. لما يجتمع حيث متعدد الدال والمد. يستفاد أن مقصود المتكلم هذا التركيب الجديد ما يلحق مجازية. إذا ما راح على يعني رأي ما قبل اسمع بعض السلطان بالنسبة المستقبلة. إذا مجازية أفارق على دورة. إذا عرفت الألفاظ المتقدمة فنقول كلمة اسم الجن موضوع جن للطبيعة، والنكرة بالمعنى الثاني هم موضوع للطبيعة، لكن بقيد الواحد كلاهما يصدق عليه المطلق. ليش؟ لأن المطلق شنو معنى؟ غير المقيد، معنى اللغوي. واسم الجنس ما بيستطيع، وهكذا النكرة بالمعنى الثاني غير مقيد، فكلاهما نعم. بناء على رأي ما قبل السلطان الذي المطلق ما وضع بقيد الشيوع لا يصدق على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني مطلق. ليش؟ لأن ما موضوع للطبيعة بقيد الشيء. لكن هذا الرأي كنا باطل بلا مستدل. ثم بين جزء ثاني قلت على الرأي ما قبل السلطان يلزم المجازية من التقييد، لأن ما نزل قل جئني برد العالم إلا يكون نلغي إرسال والشيوع فيلزم مجازية. أما على الرأي ما بعد السلطان لا يلزم مجازية. ليش؟ لأن كلمة رجل مستعملة في الطبيعة وعالم مستعملة في العالمية لما يجتمع نستفيد أن المراد الرجل العالم، لا أن كلمة رجل ابتداء استعملت في الرجل العالم حتى يلزم مجازية. خلاص فقد تبقى شيء آن عيدا. أقول الشيخ الآخر ليش ما أتعرض شي يسمونه شي يسمونه شنو شي يسمونه على مجزين؟ أقول لك نفس اسم الجن لا تحكي بعد حتى علم الجن نفس اسم الجن، لذلك بعد ما تعرض للآب يعني الرأي كان علم الجن شنو نفس اسم الجن في السرعي زين بعد شنو يلا احكي المعرف باللام ليش ما قلنا ما عدنا لام تعريفية ما عدنا لام كلها تزييني الرجل ويا الرجل نفس الشيء كل اسم جن وكل اسم جن يعني معرض اللام هم جن اسم جن لام الزائد تزييني. بعد شنو ليش ما تعرض للنكرة ماذا المعنى الأول يعني فضل معين واضح. أقول لك هاي واضح ليس بمطلق يعني مراد معين، مو المراد ماذا مطلق حتى يصح عليها كلمة مطلق. فاتضح لعله نحن نبي لم يتعرف لعلم الجنس عنه نفس مسلم واسم الجنس بما مطلق هذا، ولم يتعرف للمعرف باللام، قلنا لا معرف باللام لام زائدة هيك تزينين راح يتم معرف باللام نفس الجنس الجنس هذا. ما تعرف للنسر بالمعنى الأول لأن النسر بالمعنى الأول مراد منه فرد معين، وإذا أريد فرد معين حتما هذا ليس بمطلقين. أطبق العبارة إذا عرفت ذلك نحن عامدا للألفاظ المعادة الجثة والأربعة أيضا خمسة، فالظاهر صحة إطلاق المطلق عندهم حقيقة على من يصح إطلاقه على اسم الجنس والنسر بالمعنى الثاني كما يصح لغة. شلون لغة يصح أن نطلق مطلق عليه؟ يعني لغة معنى المطلق شنو هو؟ غير المقيد، ظني غير مقيدات فيصح أطلق مطلق لغة يصح، بل قلنا الصلاة عرفوا معنى المطلق هو هذا. لذلك يقول وغير بعيد أن يكون جريهم جريهم جريما علماء نصوص في هذا الأطلاقي يا أطلاقي نقول في هذا الأطلاق يعني في هذا الاستعمال في هذا الاستعمال يعني في هذا الإطلاق يعني في هذا الاستعمال استعمال من؟ في استعمال كلمة المطلق. وغير بعيد أن يكون جريهم جري العلماء في هذا الإطلاق يعني في إطلاق كلمة المطلق في استعمال كلمة المطلق على وفق اللغة، مو أنه إطلاق جديد أبدا معنى جديد للمطلق من دون أن يكون لهم فيه يعني شو على وفق اللغة وقعد يفسر من دون أن يكون لهم فيه يعني في لفظ المطلق اصطلاح على خلاف اللغة كما لا يصح. نعم فإذا المطلق يطلق عليه من حالة الجنس واحد نكرر بالمعنى الثاني. نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون مشهور بجسد للسلطان من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالإرسال عطى التفسير رحيم يعني الشمول البدلي الثالية والشمولية لكن الشمولية على سبيل البدل لما كان ما أريد منه الجنس يعني اسم الجنس أو الحصة يعني نكر بالمعنى الثاني لما كان عندهم يعني عند المشهور بمطلق ليس يعني قيد الإرسال ما تبين لما أقول لك جئني برجل قيد الإرسال ما في لأنه قلت الجنس موضوع علمه للطبيعة لي سيدة قيد الإرسال ما في فيلزم أن يكون عندهم ليس موضوع إلا أن الكلام في صدق النسبة مو نظام صدق المشهور الشيء يقوله وأي بعيدة المشهور يقوله يعني شنو هاي الجفاء أنا في حق مسوى أحد ترى هاي شنو يقول الموضوع للطبيعة بقيد الإرسال هم احتمل مولانا أشان. الفائدة التي بيناها الجديدة شنو هي؟ قلنا بناء على المعنى المشهور يلزم أنه تقييد يستلزم مجازين لا يمكن تقييد إلا بإلغاء قيد الشيوع ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى بها معنى بالمعنى المشهور يعني ما أفد فيه قيد الإرسال شبيه غير قابل لطرول قدمت وأخر ثاني غير قابل لطرو التقييد وقال لطرو التقييد غير قابل عبارة كل واحد كل الثالث تستعديه إذا كان يقول غير قابل لطرو التقييد كان أوضح ما يقبل التقييد ليش ما يقبل التقييد لأنه إذا معقول بالشيوع شلون تقدر تقيد بالعالم فإنما له من الخصوصية وهي شنو فيتم يعني التقييد وهو العالم لأن إذا بدأ عالما يناسيه يعني ينافي شنو ويعانده ينافيه يعني ينافي ويعاند المطلق المطلق هو معنى الطبيعة بقيد الإرسال ينافي الإرسال وهذا بخلافه بالمعنيين. يقول وهذا ذكر بالمعنيين عشان المطلق بمعنى الحصة وبمعنى السنتين لم يقف فيه قيد الإرساء يقبل التقييد بلا متعزيز، فإن كل منهما يعني من الحصة ومن السنتين له يعني التقييد قابل. ليش قابل؟ لعدم انسلامهما بسبب ماذا؟ التقييد ما ينسلم معناه معنى السنتين اللي يتيجه بعد ما نأخذ به الإرساء. وعليه يعني اذا لا ينسلم معنى اسم الجن في ذن المعنيين عفوا لا ينسلم المعنى في هذين لا يستلزم حينئذ التقييد تجوزا في المطلق على رأينا، يعني اذا كان بمعنى اسم الجن والحفظ. ليش؟ لان كلمة رجل مستعان في الطبيعة كلمة عالم مستعان في العالم لإمكان إرادة معنى لفظه معنى لفظه لفظه لفظ اسم الجن والحصة معنى لفظ اسم الجن والحصة شنو هو جنة طبيعة. يقول لإمكان إرادة معنى لفظه منه يعني هو منه الريد من هو اسم الجن والحصة معنى هو الريد من كلمة رجل حصة أو طبيعة. والقيد العالمي يكون مراد من كلمة عالم بدال آخر وإرادة قيده وهو العالمي من قرينة حالية أو مقالية. يلزم مجازين يلزم مجازين إذا ردنا من كلمة رجل وإنما استلزموا يعني استلزم المجازية شكل لو كان بذاك المعنى لا بذاك المعنى بالمعنى المشهور الذي معقد قيد الأسفار يلزم مجازي لأن يكون نلغي قيد الأسفار أو على رأينا. لكن إذا تعنى كلمة رجل نجدها مستعملة فينا في المقيد لا مستعملة في الطبيعة نجدها مستعملة ماذا في المقيد. نعم لو أريد من لفظه من لفظ المطلق وهو ماذا سنجنت يعني والحصة أريد المعنى المقيد يعني من كلمة جنيب رجل عالم من كلمة رجل أردت رجل عالم ما أردت الطبيعة كان مجازا مطلقا مطلقا يعني حتى على رأي غير المشهور حتى على رأي من سواء كان هاي سواء أنا قدرت التقييد منفصل يوم منفصل هذا بعد ما يأثر فصلا محصل هذا الفصل جنيد رجل عالم محصل هذا الفاصل نقول على رأي ما قبل السلطان نحتاج إلى مقدمات حسنة وما نحتاج ها نحتاج وما نحتاج لا ما نحتاج. ليش ليش ما نحتاج؟ لأنه كلمة رجل هي موضوع على الطبيعة بقيد سيعولته مقدمة حتى وعش التوبيه بلي نحتاج إلى مقدمات الحكمة على رأي ماذا؟ ما بعد السلطان الذي يقولون كلمة رجل مثلا علما موضوعا للطبيعة ليزيده هنا نحتاج الى اجراء مقدمات الحكم حتى نثبت ان مراد المتكلم اي فرد من افراد الرجل لا رجل معين على الرأي السابق على السلطان ما نحتاج. ليش؟ الى ما فداحت لان هي كلمة رجل هي تظلمنا ان المراد هو الرجل المرسل اي رجل مقدمة حتى من أحسن. أما على الرأي ما بعد السلطان كلمة وزير تقول لنا ماذا المراد والطبيعه بيصير حتى ما تجيبه، لكن يبقى على أنه من قال بأن المراد هو الفرد من أفراد الطبيعة اليسيرة، لعل المراد شنو فرد معين. فلذلك نحتاج من إلى مقدمات الحزب حتى نثبت أن مراد المولى هو الرجل أي رجل حتى الجاهل مو إلا عاد. وشنو هي مقدمات الحزب؟ عددها الجيش اختلفوا في عدد مقدماته، وهذا أحد الأبحاث الأصولية أن مقدمات الحكمة عددها الزر الآخر يجعل عددها ماذا؟ إثلاث. الأول أن يكون المولى في مقام البيان، الثاني شنو؟ انتفاء القرين على التعيين، الثالث عدم وجود القدر المتيقن. لكن عدم وجود القدر المتيقن، لكن القدر المتيقن له صورتان. مرة قدر متيقن من الخارج، مرة قدر متيقن من التخاطر. في مقام التخاطر مثلا اذا قلت لك جئني برجل، قدر المتيقن المراد من الرجل يا رجل الرجل العالم التقي النقي الورع المجاهد الى اخره، هذا قدر متيقن. لكن هذا قدر متيقن من مين استفدنا من الخطاب؟ يعني مو نفس الخطاب استفدنا من عند هذا القدر، هذا من الخارج. هذا وجوده ما يضر. ليش وجوده ما يضر؟ لأن ما من خطاب إلا وفيه قدر متيقن. من هذا القبيل لو قلت أعتقد قدر، القدر متيقن في الدنيا الصالحة الورعة، إذا كان يمنع هذا القدر متيقن لازم أن نقول أطلاق من يجب عن المسلم في عكس رقبه وفي كل مره. فإذا صاحب الكفاية لما يجي القدر المتيقن يضر، قصدنا من القدر المتيقن قدر المتيقن في مقام التخاطر، مثل ما القدر المتيقن في مقام التخاطر. أنا أقول لك يظهر النظام حتى يتفح لك المرة. زرارة يسأل الإمام يقول له على أنه إذا واحد شك في القراءة قرأ وما قرأ، شك في التكبير بعدما قرأ، قال له لي دير بال، قال له شك في الركوع، شك في القراءة بعدما ركع، قال له لي دير بال، قال له شك في الركوع بعدما سجد، قال له لي دير بال، قال له شك في السجود بعدما قام، قال له لي وقف زرارة ماذا يسأل إمام حطاقة، قال له كلما فرغت من دخلت في جزء، خرجت من جزء ودخلت في جزء آخر وشكت في السابق هقعت الفراغ، انك اتيت به ولا ثلاثة اعتني بشكل الطاقة احدى. السؤال اللي بيريد نطرحه ان هذه قاعدة عامة نقدر نطبقها في الحج هم حج بالصلاة فالله بس. اذا واحد دخل في جزء جديد من افعال الحج وشك في السابق يقدر يطبقها يولا ها؟ ومو الإمام قال كلما دخلت في جزء وشككت في الصلاة وما قيد بالصلاة صاحب الكفاءة يقول لا نزل التنفس لأن القدر المتيقن شنو ثابت ولا هذا القدر المتيقن منين جاب العاقل هذا يسمونه قدر متيقن في مقام التخاطب لأن التخاطب والحوار علما فهل قدر المتيقن صار متيقن بسبب كون الحوار عن من عن الصلاة هذا يسمونه قدر متيقن في مقام التخاطب هذا الآخر يقول يمنع ومن آراء الآخر هو هذا الرجل يعني الآخر إلى آراء من الأصول من جملة آراء هذا وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يضر في انعقاد ماذا الإطلاق فالخلاصة إذا تم بذن المقدمات الثلاث نستكشف أن مراد المولى شنو نستكشف أن مراد المولى شنو إذا تم بذن الثلاث نستكشف مراد المولى شنو هو المطلق دون المقيد بل إذا اختلت واحدة من ذلك يعني بأن لم يكن في مقام البيان نقدر نستكشف أن غرضه هو ومراده هو المطلق لعل مراد المقيد ولم يبين لأنه في مقام البيان وإذا اختلت الثانية نجاب حتى تقرين على التقريب واضح بعد ما نستقدر نستكشف أن مراد المطلق وإذا اختلت الثالثة الثالثة يعني شو الثالثة اختلت يعني كان قدر متيقن موجود في مقام التخاطب أيضا ما نقدر نستكشف أن مراد ماذا المطلق لعل مراد شنو لعل تمام مراد شنو تمام مراد شنو لعل هو المخيم وإنما لم يصرح به اعتمادا عليه على القدر المتيقن لا تقول لا تقول المولى لم يبين لي أن هذا هو تمام مرامي أن هذا ياه هذا هو المقيد فلو كان المقيد هو تمام مرامي يكون المولى يبين لي أن تمام مرامي شنو هو المقيد أقول لك ليس من الواجب على المولى إلا أن يبين لك تمام المرامي وليس من الواجب عليه بعدما بين لك تمام المراد أن يقول لك هذا تمام المراد أربع مراد إذا كان لازم بعدما بين تمام المراد يبين لك وهذا هو تمام المراد إيه صحيح ما يكتفى بعد القدر المتيقن في مقام التخاطب ليش لأنه ما بين أن المولى أن المقيد وهو أن هذا القاعدة مختصة باب الصلاة ما بين أن اختصاصه باب الصلاة تمام مرام فوجود القدر المتيقن ما يضر لكن الصحيح عندنا أن المولى من اللازم عليه أن يبين تمام مرامه لكن ليس من اللازم بعد بيان تمام مرامه يقول لنا أن هذا تمام مرامي يكفي بيان تمام مرامه واقعا واقع بيان واقع تمام المرام يكفي وليس من اللازم أن يبين أن هذا تمام المرام فإذا يكفيه أن يبين تمام المرام واقعا فوجود القدر المتيقن في مقدم يضر إذ لعل تمام مرامه هو القدر المتيقن فطبق العبارة فصل قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة في ذلك وضعا. وضعا يعني شنو؟ يعني هي وضعا موضوع الماهية المبهمة في ذلك، وأن الشياع والسريان ليس جزء من المعنى. هذا من كان يقوله علماء القديم قبل السلطان، وأن الشياع والسريان كسائر الطواري يكون كسائر الطواري يعني شنو؟ كالعدالة وعدم العدالة، كالبياض وعدم البياض، كالكبري والصغري، كالجمالي والقبحي. فنشلون طواري ما مأخوذة جزء من المعنى؟ كذلك الشياع والسريان الصفات، يعني الصفات كسائر الطواري يكون خارجا عما وضع له، وضع له لفظ رجل. إذن فإذا موضوع لذات الرجل من قيد، من دون قيد الإرساء، فلا بد في الدلالة عليه، عليه يعني علامة على الشياع، وأن مراد المولى هو الشياع أي رقبة. عليكم أن تكتب بقرينة، لا بد عليه من قرينة. بس القرينة يوم حالية، يوم مقالية يعني خاصة، حالية خاصة مقالية خاصة، يوم حكمة قريبة الحكمة اللي هي حاملة، وهي الحكمة يعني صنف الحكمة تتوقف على مقدمات ثلاثة، إحداها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، لا في مقام شنو الإهمال والإجمال. شنو الفرق بين الإهمال أو الإجمال؟ قد مرة بينت قلت إجمال يعني المولى يتعمد أن يبهم المطلب على الإسلام، أما الإهمال لا، ما مقصود التعمد، مقصود ماذا الآن أقيم الثلاثين مقام التشريع، يريد هو يبهم يتقصد الإبهام والإجمال عليه. ثانيتها انتفاء ما يوجد التعليم، يعني انتفاء القرينة على التقييم. ثالثتها انتفاء القدر المتيقن في مقام تخاطب، اما القدر المتيقن من الخارج كنا لا يضر، وإلا لو كان يضر لازمه أصلا مطلق لا ينعقد في الدنيا. يقول ولو كان هذا المتيقن من المتيقن من التخاطب سميه من الخارج بملاحظة الخارج عن ذلك المقام، يعني عن مقام التخاطب في البين، يعني لو كان هذا المتيقن في البين موجود بسببنا من الخارج، مثل احتك رقبة من الخارج نستفيد المراد هو ماذا؟ الرقبة ماذا؟ او قد المتيقن هو المؤمن، يقول فإنه غير مؤثر لو كان من الخارج، لا يؤثر في رفع الإخلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو، يعني لو كان المولى بصدد البيان كما هو فرضنا أنه بفضل البيان مقدم الأولى كان، فلو كان قدر متيقن موجود من الخارج لا ينفي كون مراد المولى هو المطلق، بعدنا نقدر نفسك بالأطلاق. فلو كان مراد المقيد واقعا يكون مقلم بفرضه، نقول ليش ما بينت أن مراد المقيد؟ لو قال أكون قدر متيقن، المتيقن لا يصلح للاعتماد عليه. ثم يقول فإنه فيما تحققت، يعني ذن المقدمات لو تحققت، لو لم يرد كل رقبة حتى الكافرة لأقل بغرض يكون مسد الفراغ، هذا قبيح منهم، حيث لم ينبه مع أنه بسبب الفراغ ما نطف على أن مرادي ماذا؟ خصوص المؤمنة، ولو كان مراد خصوص المقيد خصوص المؤمنة يكون مخل بغرضه، فحيث لم يبين يكون مخل. وبدونها يعني شنو بدونها؟ بدون التمامية بذن المقدمات مين أفض أطلاق؟ ليش؟ لا يكاد يكون هناك إخلال بالغرض، إذا كان مراد المقيد لا يكون إخلال بالغرض، حيث لم يكن مع انتفاء الأولى ما راح يكون المولى إلا في مقام الإهمال أو الإجماع، فإخلال بالغرض ليس، ومع انتفاء الثانية كان البيان بالقرينة فاعتمد على القرينة، ومع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض. نرجع هذا إلى يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.